فلان كما فعلت من عهد قريب، ليبين لهؤلاء الناس كيف يجب أن يفهم الذكر المشروع والعبادة المشروعة من غير الذكر والعبادة غير المشروعة. يستغرب جماهير الناس اليوم إنكارنا تجمع الناس في حلقات الذكر التي يسمونها حلقات الذكر على صور وأشكال شتى، ومنها أن يكون حلقة ويأكل بعضهم بيد بعض ويبدأون يذكرون الله بسم الله باسم المفرد الله كما هو معلوم جميعا. هذا الذكر لا أصل له لا شرعا ولا لغة. أن يقول الإنسان الله الله الله لا أصل له لا لغة ولا شرعا. شرعا يعرف إخواننا السلفيين جميعا ليس شرعا، لأن الرسول ما شرع الذكر بهذا الوضوء، لكن قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات لا يضرك بأين بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلماذا ترك الناس الذكر الأفضل الذي نص عليه الرسول إلى الذكر الذي ما نص عليه الرسول مطلقا ولو تجويزا مش تفضيلا ولو على الأقل تجويزا إباحة؟ عدل إلى هذا لأن باب الابتداء والتخيل في الدين واسع جدا لا حدود له، ولا يعتصم من أن يدخل في هذا الباب أي مسلم إلا إذا كان متمسكا بالكتاب والسنة، لا يزيد على ذلك إذا شعر. سول لهم الشيطان فقال الذكر بلفظ الله أفضل من ذكر بجملة لا إله إلا الله. ليه؟ هذا قرأناه مش خيال، قرأناه في كتب بعض، لأنك إذا بدأت تذكر الله بأفضل الذكر حسب النص الشرعي ربما جاءك الموت وأنت بتقول لا إله، بتموت وقد أنكرت الإله. لذلك اختصر الطريق على نفسك وقل إيه الله الله بس. هذا أيضا من جهل هؤلاء. لو تصورنا هذه الصورة الخيالية حقيقة واقعة، إنسان جلس يذكر الله وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وفعلا جاءه الموت وهو قال لا إله ما أكملها، شو صار هذا بالنسبة للناحية الإسلامية؟ هل هذا المؤاخذ؟ ما دام وقع عليه الموت الذي لا ينجو منه مخلوق، هل يؤاخذ الإنسان شرعا؟ لا. أنا أقول أكثر من هذا، لو هو يذكر لا إله إلا الله فوجئ بحادث، حادث بغتة، لو فرضنا مثلا خصم هجم عليه قنبلة انفجرت أمامه إلى آخره، وهو كان يصل إيش؟ لا إله، فطاش عقله بده بعد منفذ يهرب أو يدافع عن نفسه إلى آخره، هل عليه شيء؟ هل أشي عليه؟ فالشيطان شوف من أي باب جاءه من الجهل الإسلام، وأنه إنما على باب الميل إلى آخره، فصور لهم أن يذكر ربه بلفظ ما شرعه ربه. إذا هو عم يعبد ربه بشريعة مين؟ أقول هذا بناء شرعي، لكن بقى لازم على الأقل بعضكم يعرف أن هذا غير مشروع حتى لغة، أي فلسفة بأجيه نعرف أنه شرعا مو مشروع، لكن لغة مو مشروع كل ذلك، لأن في اللغة لابد تكون جملة تامة وأقل مثلا مبتدا وخبر. إذا قال إنسان على سبيل التحدث قال الله كريم، الله رحيم، الله غفور، الله شكور إلى آخره، هذه جملة تامة الله مبتدأ كما يقولون وكريم رحيم خبر. لكن الله شبه الله الله الله ما مشروع هذا الكلام حتى ولا لغة. فأيضا الشيطان أضلهم عن اللغة التي هي لغة القرآن، ولا يمكن أن يفهم الإنسان القرآن إلا بها. ثم أقول التعبير أيضا هي اللغوي، لأنه إذا بدنا نذكره باللغة العربية يا بيقولوا الله يا رب النفس، لأنه بيكون السكون على إيه؟ على جزم. نعم، بدك توصل ما بصير تقول الله الله الله، بدك تقول الله الله الله هكذا، لأنه مش همزة قطع، هذه همزة وصل. فمنين ما قدرت ناقشت الذكر هذا بتلاقي ما له اصل لا شرعا ولا لغة. مع ذلك هذا هو الذكر المفضل عند الناس. تيجي بقى انت بتنكر، يقول لك تنكر الذكر يا حبيبي، الذكر له صفات الشرع، له كيفيات، له اوصاف. من التزم هذه الاوصاف كما جاءت في الكتاب والسنه وذكر الله فالمنكر كافر مرتد عن دينه، لأن الله يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، لكن ما قالوا اذكروا الله كما قيل أيضا مع الأسف الشديد ولو بنباح الكلاب. سمعتوها إلى البارح بالكتب مسطور هذه الجملة، اذكروا الله ولو بنباح الكلاب. مش مهم يعني يكون لفظة سني لغوي، اذكروا الله ولو بنباح الكلاب، حاشا لله، اذكروا الله ذكرا كثيرا كما قال صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف تذكر الله كما ذكر رسول الله؟ كيف تصلي على رسول الله كما صلى رسول الله على نفسه وكما علمه أصحابه؟ نيجي بقى الآن نقول، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه فيذكر الله بصوت واحد وبالاسم المفرد الله الله؟ جواب لا، لا يستطيع أحد مهما كان مجادلا بالباطل أن يقول نعم عندنا حديث ولو موضوع أن الرسول كان يجمع الصحابة ويذكر الله بالاسم المفرد يحرم بصوت واحد، هذا لا أصل. طيب كان يجمع الصحابة على مجلس يسمونه اليوم بمجلس صلاة الرسول عليه السلام، مجلس صلاة الرسول مثل مجلس الذكر، كما أن مجلس الذكر منه سني منه بدعي، كذلك مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منه سني ومنه بدعي. كان الصحابي يقول لصاحبه يا فلان تعال نجلس، تعال بنا نؤمن ساعة، فيجلسون كل منهم يذكر الله إما ذكرا فكريا وإما ذكرا لفظيا وقلبيا معا. وهذا مما يستفاد من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في آيات الله هذا ذكر قلبي، وذكر الله باللسان لازم يكون ذكر لفظي وقلبي معا. أما غمض عيونك وسكر فمك وراقب قلبك وقلبك عم يقول الله الله، هذه كلها فلسفة دخيلة في الإسلام، ما يعرف عن الإسلام إطلاقا. فهذا المجلس الصلاة على الرسول عليه السلام إذا كان على طريقة السلف، الواحد يصلي على الرسول بصيغة واردة ما في مانع إطلاقا، وهذا النوع من الذكر لا يخالف صفة الذكر في عهد الرسول عليه السلام، عليه تحمل أحاديث الذكر وحلقات الذكر التي يتطلبها ويتقصدها ملائكة خاصة من السماء يتتبعون حلقات الذكر. ما كان هؤلاء المتأخرون حتى اليوم ليفهموا ليش هذا الذكر غير مشروع، وليه هذا المجلس غير مشروع؟ رأسا يصدوا الطعن فينا بفجة أنكرنا الذكر، أشعر يكون الذكر كافر. رأسا يصدوا اليوم علينا أنكرنا صلاة الرسول. يا جماعة صلاة الرسول مذكورة في القرآن، معناها خرجتونا من الإسلام يعني كليا. لكن أنا بذالي خاطر منذ أيام، فرأيت أنه أقدمه إليكم أيضا حجة تزيدكم اطمئنان على اطمئنان، وحجة على حجة لأولئك المخاصمين. قلت لهم هؤلاء يجتمعون في ذكر الله بكيفية التي يشعرونها، ويجتمعون في مجلس صلاة الرسول عليه السلام في كيفية التي يشعرونها بأصوات وأنغام مما هو معروف لديكم. ينقصهم مجلس ثالث، هذا اختراع وابتكار من عندي، بس الفرق بيني وبينهم أنا ببتكر مشان غيري يعتبر، مو ببتكر مشان اتعبد واتقرب إلى الله بما ذكرت وعدت. اسمعوا الآن، هؤلاء عندهم مجلسين، مجلس ذكر ومجلس صلاة الرسول. ينقصوا مجلس ثالث، مجلس الصلاة لله تعالى وحده لا شريك له. سمعتوا شيء بهالمجلس زمان؟ كول مجلس لله وحده لا شريك له. ما صورة هذا المجلس؟ نختار وقت مناسب، هذا الوقت بين العشاء، بين المغرب والعشاء، الصلاة فيه مشروعة، والصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام خير موضوع، ومن شاء فليستبشر. نختار هذا الوقت أو غيره، كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر حسب وقتنا، ونجتمع فيه ليصلي كل منا ركعتين لله تعالى، فيها شيء صلاة لله تعالى. نجتمع ليصلي كل منا ركعتين، لكن مو نصلي هيك فوضى واحد من هون واحد من هون، لا، نجتمع. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قال يد الله يا جماعة. إذن رح يكون مجلسنا الثالث هو مجلس صلاة لله تبارك وتعالى ركعتين جماعة، جماعة. أظن أول من سينكر هذا المجلس أصحاب المجلسين السابقين. تعرفوا شو السبب؟ ما أولي فقهين، لو كان عندهم فقه ما استدعوا المجلس الأول والثاني، حينكرون لأنه ما سمعوا فيه فقط. أما لا سمح الله لو واحد شيخ مضلل يريد يستغل الناس ويدعوهم بمثل هذا الاجتماع، ويجي واحد اثنين وثلاثة ويوم يومين وثلاثة وصارت سنة، تعب أنت إن استطعت تنكر، تنكر إيش؟ الصلاة لله عز وجل. فهل نقر نحن هذه الصلاة في المجلس الثالث؟ هل ننكرها أم ننكرها؟ لا نقرها، إنما نحن ننكرها. لماذا؟ لأنها صلاة لله ركعتين؟ لا، لأنها صلاة وصفت بصفة لم يشرع الله ولا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخارج بدعة في الدين. ولماذا نذهب بعيدا إلى مجلس في الأسبوع أو في الشهر؟ هنعملكم صلاة لله ركعتين مع كل صلاة خمس مرة أو مرتين. ندخل لصلاة الصبح نصلي ركعتين سنة الفجر، ليش نصليها فرادى واحد من واحد؟ خلينا نصليها جماعة، يد الله على الجماعة. في حدا بيقول بيصلي ومن خلال هذا؟ يمكن يجي زمان نسمع هيك مثل ما عم نشوف الشيء، لكن نسمعه من قبل. فإذا إنسان سولت له نفسه أو زين له الشيطان أنه يجي مع المسلمين على سنة الفجر جماعة، شو حجتنا في الإنكار عليه؟ حجتنا السلف الصالح ما كان يصلي سنة الفجر؟ كان الرسول يدخل المسجد يلاقي الناس عم يصلي سنة الفجر، وأحيانا يشوف واحد بدأ بصلاة السنة وقد أتيم الصلاة يأخذ بكتفه يقول له صلاة ثانية معا الصبح أربعا كانوا يصلوا السنة كانوا يصلوا منها فرادة ليه بقى الفرن خالف السنة السلف الصالح وعما تجتمعوا في سنة الفجر ما سمعوا لسه في سنة الفجر ما سمعوا وإن شاء الله ما بيسمعوا شايف لأنه هذا التقرب هو المشروع يا جماعة ما عم نعرف عن حقيقة الشرع الشرع هو الاتباع الخالص حيث جمع الله نجمع وحيث فرق الله نفرق هذا هو الإخلاص الاتباع لله عز وجل ولنبيه عليه الصلاة والسلام أردت أن نوجه الآن الحاضرين إلى هذه الحقيقة أن الخلاص من ابتداء في الدين هو أن نتبع أقوال الفقهاء الأولين السابقين من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وإلا ما بيكون نحن أخلصنا لله عز وجل أولا في العبادة لننجو يوم الحساب وثانيا سنظل هكذا في الدنيا أهلاء مستعبدين من أنواع من الاستعبادات الكثيرة جدا بسبب عدم صياعنا وخضوعنا لأحكام الله عز وجل بل على عكس من ذلك نؤلف عقولنا وأهواءنا وأجهل واحد بإلا شوفيها فيها أن أنت ما عم تثبت عبوديتك لله عز وجل وعبوديتك لله لا تثبت إلا بالاتباع وكما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله.